الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: إذا انتهى نزول دم الحيض واغتسلت بعده بيومين، هل أقضي صلاة اليومين؟ علما أن دورتي غير منتظمة ولا أرى القصة البيضاء دائما، فكيف أعرف أني طهرت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. لقد بيّن الفقهاء رحم الله عز وجل أمواتهم وثبت أحياءهم أن المرأة تعرف الطهر من الحيض بعلامتين واضحتين ظاهرتين. العلامة الأولى القصة البيضاء، فمتى ما رأت المرأة القصة البيضاء فإنها تعتبر نفسها طاهرة، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، وهو سائل لزج أبيض يخرج من فرج المرأة مؤذنا بانتهاء مدة حيضها. والعلامة الثانية الجفوف الكامل على مقدار 24 ساعة، فإذا رأت المرأة الجفوف الكامل فإنها تعتبر نفسها حينئذ طاهرة، وتعرف ذلك بأن تمسح فرجها بشيء أبيض، بخرقة بيضاء، بمنديل، بفوطة بيضاء، ثم إذا خرج هذا الأمر أو هذه الخرقة ليس عليها شيء من الصفرة ولا الكدرة، فإنها حينئذ تعتبر نفسها طاهرة، لا سيما إذا كررت ذلك أكثر من 3 مرات في أوقات مختلفة. وأما أن تبقى المرأة بعد انقطاع دمها يومين كاملين من غير تأكد لا من نزول قصة بيضاء ولا من استشفاف جفوف كامل، فإن هذا خطأ على المرأة، فكان الواجب عليها من باب الحرص على صلاتها والحرص على دينها أن تمسح فرجها بقطنة أو بخرقة أو بمنديل بين الفينة والأخرى، فإذا مر وقت طويل بعد هذا المسح المتكرر ولم يخرج فيه شيء لا من الصفرة ولا من الكدرة فإنها تعتبر نفسها طاهرة، فلتنتبه المرأة مرة أخرى لذلك. لا تبقى يومين بعد انقطاع دمها من باب الاحتياط، لا، وإنما هو علامة أخرجها الله عز وجل لبنات بني آدم يعرفن بها انقطاع حيضهن، إما قصة بيضاء وإما جفوف كامل على مدار يوم وليلة، على مدار يوم وليلة تمسح المرأة بالقطنة أو بالخرقة البيضاء، فإذا تكرر هذا المسح في أوقات مختلفة وتعدد ولم يخرج شيء لا من الصفرة ولا من الكدرة على مدار اليوم كله، فإنها حينئذ يجب عليها أن تغتسل وأن تبدأ بالصلاة وتحل لزوجها، والله أعلم.